ربي قد طويت من عمري صفحات وصفحات، كان القلب فيها مليئا بالهوى وطول الأمل، قد استهوته الشهوات وأهلكته المطامع والأهواء. وها أنا ذا على مشارف الأربعين، قد ولى شبابي وخارت قواي، وما عاد لي إلا اللجوء لبابك والوقوف على أعتابك، فهل تقبلني؟ اللهم يا من لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، اغفر لي ما مضى من الصفحات، واسترني بسترك الجميل يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فالزهر يذكر في عيوني، وفق قطار الأربعين، فالزهر يذكر في عيوني، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين. جفت غصون الشعر وافتقدت بلابلها غصوني، كالذئب عدت أجر قائمتي وعاري في جبيني. جفت غصون الشعر وافتقدت بلابلها غصوني، كالذئب عدت أجر قائمتي وعاري في جبيني. قد كنت أهزأ بالكمين فصرت في وسط الكمين. فالزهر يدخل في عيوني، وفقطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين. أين القوة والشباب وأين ما نسج الظنون، أين الليالي العطرات وأين فوح الياسمين. أين الفتوة والشباب وأين ما نسج الظنون، أين الليالي العطرات وأين فوح الياسمين. كل الدروب تجهمت دوني وماتت تتقين. فالزهر يدخل في عيوني، وفقطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين. وكل سانحة هنالك تعتليني، نسر أنا والرخ يزحمني ويعبث في عريني، قوض أشم وكل سانحة هنالك تعتليني. العمر مر وهذه العربة تسرع عن يميني، العمر مر وكلهم مروا علي وشيعوني. الزهر يدخل في عيوني، وفقطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جنيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين، ماذا جنيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جاهيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين. يا ربي عظمك إنني أقبل يسبقني حنيني، أنا في رحابك يا عظيم وفي جوارك يا معين. يا ربي عفوك إنني أقبل يسبقني حنيني، أنا في رحابك يا عظيم وفي جوارك يا معين. يا ربي عفوك إنني أقبل يسبقني حنيني، أنا في رحابك يا عظيم وفي جوارك يا معين. يا ربي عفوك إنني أقبلت يسبقني حنيني، أنا في رحابك يا عظيم وفي جوارك يا معيني. الحمل أثقلني ولم أقدر على الخطو الرزين، أنت الشفاء لمن أساء وأنت رب العالمين. الحمل أثقلني ولم أقدر على الخطو الرزين، أنت الشفاء لمن أساء وأنت رب العالمين. الحمل أثقلني ولم أقدر على الخطو الرزين، أنت الشفاء لمن أساء وأنت رب العالمين. فالزهر يدخل في عيوني وفق قطار الأربعين، فالزهر يدخل في عيوني. ماذا جانيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جانيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين. ماذا جانيت من الشقاوة والتفاهة والجنون، ماذا جانيت وهذه الأمواج تلعب بالسفين.